ومثل اليوم من سورة كهف، وقد نبهنا إليه بالخطبة السابقة في الجمعة السابقة، حيث يأمر ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يضرب لنا مثلا الحياة الدنيا. قبح دي تشيلك، تنتشلك من مجرد السميع لحد يفكر هيسمع ايه. انتوا غرقتوا الدنيا كلام في حقيقة الحياة الدنيا. يقول لك الحياة مدرسة. طيب هندسة، مدرسة الدنيا الحياة خير معلم. انت اتعلمت بقى؟ خلاصة القول لا كلام بعد كلام ربنا. ايه هي بقى حقيقة الحياة الدنيا اللي احنا عايشينها؟ الكماء من السماء، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. المفروض انه يبقى أخضر ويستوي على سوقه ويعجب الزراع. أنا مفيش داعي للمرحلة دي، قصها القرآن قصها. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، ويعني المطر بتنزل تخلي الزرع هشيم. ده الزرع ما بيبقاش حطب هشيم حطب إلا بعد ما يخضر ويطلع قصدورة كده وينشف كده ويتفرد كده ويطحن عند المكنة كده ويتعمل عليه طاجن بامية كده وآخر ده وده التراب. فنجيب الخضار ليه؟ نجيب النهاية. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. وكان كفاية أوي، إنما لا تذروه الرياح تكنسه الريح، لأنه هوى. هي الحياة دي اللي شايفها دي ايه؟ بحار. شيل بقى البحار وحط هشيم تزروه الرياح. عمارات سوبر لوكس هشيم تزروه الرياح. كل بقى هشيم تزروه الرياح. جبال هشيم تزروه الرياح. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. سألوا عن الكبيرة الجبال، هل قل لهم ينسفها ربي نسفا. كنت الكهف اللي بتقراها كل ثلاث ساعات بتختتم بقصة ذي القرنين. في موضع من مواضع مروره بالمظلومين قالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم مسدا رجما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال اللي هو ذو القرنين هذا رحمة من ربي. الرجم اللي عمله ده رحمة، وتاخدها قاعدة صغنونة كده وانت ماشي في التوبيقية مش عايزة جامعة. يعني اللي يحوش الظالم عنك يبقى رحمة، والسد اللي حاش يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج ربنا قال عليهم في سورة الأنبياء من كل حجب ينسلون. يعني ممكن تكون انت مخلف يأجوج صغير ويأجوج صغيرة، ما تستناش يأجوج ومأجوج. ربنا قال وهم من كل حدب ينسلون، يعني لم يخلصوا ولا هيخلصوا. ممكن تكون متجوز يأجوجة، حد يأجوجة دي تجيب لك خمسة يأجوج ومأجوج ينشفوا هو ثم انت عايش ما يهنوكش على لقمة. لسه هتاكل الباب خبط مين؟ لا أصله من محروس ابنك ضرب ابنه النهارده. كل كل ياكل ايه تاني؟ ياكل ايه تاني؟ هل يأجيج والمأجيج في وسطينا يعني؟ فاللي يحوش الظلم عنك رحمة من ربك قانون، سلطان بلطجي، اي حد يحوش عنك الظلم. فاذا جاء وعد ربي اللي هو ما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال فاذا جاء وعد ربي جعله دكا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. كله هيدك الرحمة، هتدك الجبل لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، البحار هتبقى جهنم، بحار سجمت. سلم كل شيء هالك إلا وجهه. قالش بقى الحياة مدرسة، الحياة معلم. أنا ما دخلتش مدارس بس أنا خريج الحياة. الحياة هي غموض يا أبو كرتونة. الحياة لو كنت مسلم هشيم تزروه الريح. في كذا نقطة. أول نقطة، أنا عايز أصدق نفسي بأني أصدق الله. فلو سألتني ما الحياة الدنيا أجبتك بأن الحياة الدنيا بكل ما فيها هشيم تذروه الرياح. اللي بين الصدق من الكذب، انت مصدق الكلام ده بتاع ربنا ولا مش مصدقه؟ مش انت مصدقه شفوي؟ احنا مصدقين بالبوق، لكن نظرتك للحياة الدنيا على أنها هشيم تجروه الرياح لا تخليك بخيل. ولا تخليك ممسك. ولا تخليك تبكي عليها ساعة من ساعة من زمان. إذا كانت هشيم تذروه الرياح تبقى غالية عليك أوي كده ليه؟ تموت علشانها أخوك ليه؟ بتحرم وتحرج وتمشي في الباطل وتقطع أجزاء الناس ليه؟ هي على بعضها شوية قش الريح كنستهم من قدام البلاط على البلاط. يبقى المثل له هدف، وهدفه بيان ضآلة الحياة الدنيا. ده مش هشيم، ده هشيم كنسيته الريح. يعني مش هعدلك، الهشيم نفسه اللي ما يسواش كلب ياكله، ما يسويش تعريفه بسوق المال، لا بيتوزن ولا بيتباع ولا حد بياخده منك الريح ما خلفوش لك، الريح كنسيته. لو جريت وراه تبقى مجنون. ومن ثم يأتي الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني انت مش هتموت الا بعد ما تستوفي كل اللي ليك عند ربنا. عمرك مش هتسيب منه دقيقه، ورزقك مش هتسيب منه بدنجانة. يبقى لما تطلب اطلب باسلوب جميل وراقي، لأنها إذا جت بالأسلوب الجميل هشيم تزروه الرياح، وإذا جت بالأسلوب غير الجميل هشيم تزروه الرياح. في كل الأحوال لن يتغير مثل القرآن الكريم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الآية اللي بعدها لا بد من ذكرها. يقول فيها ربنا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يا اخويا احنا ما بنفكرش، ما بنفهمش. المال، وجميع العلماء المفسرين يقولوا قدم المال على البنون، لان المال هو اللي بيجيب البنون، هو اللي بيجيب امهم. قدم المال على البنين لأن المال سبب في وجود البنين. نروح لخضرة الشريفة يجيب الذهب ويحجز القعقير ويولد صواني. هو ربنا قال المال والبنون الحياة الدنيا؟ العزيز وما الفرق بين التعبيرين؟ معناها ان الحياه الدنيا حاجه ثانيه غير المال وغير البنون. انا عايز حياه دنيا مش متزينة يا اخي. مين قال لك ان انا عايزها متزينة؟ وانا عايز زينة الحياة الدنيا ولا عايز الحياة الدنيا؟ عايز الحياة الدنيا، احييني اديني عمر بس. الحياة الدنيا اجل اجله الله، ولا مخلوق يعرف يزوده يوم ولا ينقصه يوم، بل جاء القرآن بساعة لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. معاك 10 عيال بقى، الشنيبة بقى، الشنيبة بلاليم ايه؟ ولا يقدروا يأخروا الموت عنك ساعة. معاك مال الحاج قارون، ما يقدرش الملايين بتاعة قارون تأخر الموت عنك ساعة. الزينة ما تعملش حاجة للحياة، الزينة عايزة حياة عشان تزينها، عايزة عمرك. وهي تجمل عمرك، بدل ما تقعد لوحدك تقول يا واد العشره اللي انت مخلفهم يبقوا تحت الجزمه، ده قانون ربنا. وبنينا شهودا، سوره المدثر. مش وبنينا ما يردوش ينجي. وتعمل كده يجي اربع عربيات من الناحيه دي واربع عربيات من الناحيه دي عشان تروح المشوار الجميل زينه. لكن الحياه الدنيا انك تمشي على رجليك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هتموت على الزينة وناس عمرك. أي عقل هذا؟ أي عقل فيك وأنت تهتم بزينتها ولا تهتم بها؟ إذا كنت تريد الاهتمام بها فأشغل عمرك كله بذكر ربك والتوبة إلى ربك والرجوع إلى ربك والتائب من الذنب كما تذكر. الحمد لله وحده الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. إلى يوم الدين يوم يبعثون. قال له ولا تخزني يوم يبعثون. يوم ما بتدفعش فيه الزينة، ترى فين الزينة؟ مال وبنون ألا ينفع فيه مال ولا بنون. لا إله إلا الله. المال عايزك تكتره وتزوده، والبنون عايزينك تدلعهم ويقرطفوك بلينا من غيرك. وما كنتش انت تدلعنا مين يدلعني لغايه ما يودوك في داهيه. ووراهم أم يأجوج وأم مأجوج. يا أخويا ربنا يخليك ليهم،